شو يكرب يبنو كل شي غافل مرش وارش ويمكر وما يشعن برمو وما يبنو هذا شدف كل شو شكار شو يمكر تجروا وقت البرطن ويدا كلان روح دعمر دا عمار شوي مقار ما تجروا وقت البرطن ويدا كلان روح دعمر دا عمار شوي مقار ما بجالك بالشيمن ويدا كفان شوى شراب تتغمار شوي مقار وما بدا دعو الشوي روح دبنو كل شي غافل مرش وار شوي مقر ما دونيش عن البرمو والنادي بنو هذا شدف كنشو شكارا يا خطار روحة تعمل ظن شكري غلا ميري اكمر كلمتين قنطار شوي مقار روحة تعمل ظن شكري غلا ميري اكمر كلمتين قنطار شوي مقار دوشي كاتر ندكو طيح الدور تجري ترجو ضردي قد دكوار شوي مقار ينا يكون دعو الشو يكرب يبنو كل شي غاتل مرشي نوار شوي مقار مدونيش عن البرالو وينا بيبنو هذا شدف تنشو شكار شوي مقار أيني دفك الحكومة كوي لما يمشى شادش في المقرار شوي مقار أيني دفك الحكومة كوي لما يمشى شادش في المقرار شوي مقار هذا شرمن بشو مني قل قيمة شنو الفانق مرش نوارا يا خطار والنادي بدا دعو الشو يكرب يبنو كل شي غافل مرش وارا يا خشر ما دونيش عن البرلو والنادي بنو هذا شدف كنشو قنطار شوي مقار ويدك يوكر مدولا كل شي يلا كل يون يبنى بازار شوي مقار ويدك يوكر مدولا كل شي يلا كل يون يبنى بازار شوي مقار وين نطف نفتو قرضا دفع اللوضا بالحبسة تشقل القرار شوي مقار وين بدا دعو الشو يكرب يبنو كل شي غاتا مرش نوار شوي مقار مدونيش على البرلو وين بنو هذا شدف كيسو شكار شوي مقار وين بدا دعو الشو يكرب يبنو كل شي غاتا مرش نوار يا خشار مدونيش على البرلو وين بنو هذا شدف كنا بالقهار شوي مقار وين بدا دعو الشو يكرب يبنو كل شي غاتا مرش نوار شوي مقار مدونيش على البرلو وين بنو هذا شدف